لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يخفاكم أن شرف العلم بشرف المعلوم، أن شرف العلم بشرف المعلوم، وإن من أهم العلوم علم التفسير، وإن من أهم العلوم الشرعية علم التفسير، وفضله وعلمه كما ذكرنا يرجع لسببه، فهو علم كريم متعلق بكتاب الله جل وعلا، متعلق بكتاب الله جل وعلا، ومن هنا كما ذكرنا ازداد هذا العلم شرفا، لأنه كما قيل شرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم بشرف المعلوم. ولما كان هذا العلم شريفا اعتنى العلماء به رحمهم الله تعالى قديما وحديثا، اعتنى به العلماء رحمهم الله تعالى قديما وحديثا، ومناهجهم وطرقهم في التأليف في هذا العلم تنوعت، ومناهجهم وطرقهم في تأليف هذا العلم ماذا؟ تنوعت. فمنهم من حرص على تفسير القرآن بالقرآن، ومنهم من حرص على تفسير القرآن بالسنة أو بكلام التابعين أو بكلام الصحابة رضوان الله عليهم، أو بالرأي على التفصيل الذي سيأتينا في مسألة التفسير بالرأي، أو بالرأي على التفصيل الذي سيأتينا في مسألة التفسير بالرأي. وهذا ما يسمى، هذه الأقسام تسمى عند العلماء بمصادر التفسير، هذه الأقسام تسمى عند العلماء بمصادر التفسير، تسمى عند العلماء بمصادر ماذا؟ التفسير. قبل أن نتكلم ونتطرق إلى هذه المصادر، ينبغي أن نقف على معنى التفسير، أي ما معنى التفسير؟ التفسير في اللغة، من معاني هذه الكلمة، التفسير في اللغة من معاني هذه الكلمة الإيضاح والبيان إلى غير ذلك من المعاني. التفسير في اللغة من معاني هذه الكلمة الإيضاح والبيان إلى غير ذلك من معاني هذه الكلمة من الناحية اللغوية. أما من ناحية الاصطلاحية فقد اختلف تفسير العلماء وتنوع لتفسير هذه الكلمة، قد اختلف تعريف العلماء وتنوع لتفسير هذه الكلمة. من أشهر ما ذكر ما ذكره الإمام الزركشي رحمه الله تعالى في كتابه البرهان في علوم القرآن، البرهان في علوم القرآن، حيث عرف رحمه الله تعالى هذا العلم بقوله: علم يعرف به فهم كتاب الله، علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل، علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه، علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه، واستخراج أحكامه وحكمه. علم يعرف به كتاب الله جل وعلا أو فهم كتاب الله جل وعلا المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. واستخراج أحكامه ماذا؟ وحكمه. هذا تعريف الإمام الزركشي رحمه الله تعالى في كتابه البرهان في علوم القرآن. لكن لو نظرنا لهذا التعريف نجد أنه رحمه الله تعالى لم يعرف، وإنما ذكر ماذا فائدة هذا العلم. ذكر رحمه الله تعالى فائدة هذا العلم، لأن الأصل في التعريف أن تكون ماذا؟ جامعة مانعة وموجزة. أن تكون التعريف والحدود أن تكون جامعة مانعة وتكون ماذا؟ موجزة. لذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى عرف هذا العلم بقوله رحمه الله تعالى، وعرف التفسير بقوله رحمه الله تعالى هو بيان معاني القرآن. عرف الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى التفسير بقوله هو بيان معاني القرآن، هو بيان معاني القرآن. هذا التعريف لهذا العلم هو تعريف ماذا؟ مختصر، وفيه إشارة إلى ما ذكره الإمام الزركشي في البرهان. فمعاني القرآن كثيرة، منها ما يتعلق بأحكامه، ومنها ما يتعلق بحكمه، إلى غير ذلك من معانيه، إلى غير ذلك من معانيه. كما ذكرنا قبل قليل هذا العلم الشريف الكريم له مصادر، هذا العلم له مصادر، هذا العلم له مصادر، وعليها ماذا يعتمد؟ هذا العلم له مصادر وعليها ماذا يعتمد؟ فمصدره الرئيسي، فمصدره ماذا الرئيسي؟ القرآن. فمصدره الرئيسي ماذا؟ القرآن. ومصدره الثاني السنة. ومصدره الثاني ماذا؟ السنة. ومصدره الثالث كلام التابعين. ومصدره الثالث كلام الصحابة. ومصدره الرابع كلام التابعين. وبعضهم يضيف مصدر الآخر له، ألا وهو ماذا؟ اللغة. اللغة. وبعضهم يضيف مصدرا آخر وهو ماذا؟ اللغة. أو يقسم التفسير إلى قسمين رئيسيين، يقسم التفسير إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول التفسير بالمأثور، والقسم الثاني التفسير بالمعقول. أو يقسم التفسير إلى قسمين، القسم الأول التفسير بالمأثور، والقسم الثاني التفسير بالمعقول، والقسم الثاني التفسير بالمعقول. والمقصود هنا بالمأثور أي ما جاء في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأقوال التابعين. المقصود بالمأثور ما جاء في الكتاب والسنة وأقوال ماذا؟ الصحابة وأقوال التابعين. هذا يسمى ماذا؟ التفسير بالمأثور، أو بعضهم يسميه التفسير بالمنقول، أو بعضهم يسميه كما قلنا التفسير بالمنقول، التفسير بالمنقول. فالمصدر الأول كما قلنا القرآن. المصدر الأول تفسير القرآن بالقرآن، وهو أفضل طرق التفسير إن وجد، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، هو أفضل ما يفسر به كلام الله جل وعلا يفسر بكلام الله جل وعلا، أي تفسير القرآن بالقرآن، أي تفسير القرآن بالقرآن. وأمثلة هذا التفسير كثيرة، مثلا في قوله جل وعلا والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. فقوله جل وعلا النجم الثاقب هو تفسير لقوله ماذا؟ الطارق. فالطارق هو النجم الثاقب، فهو تفسير القرآن بالقرآن. كذلك مثلا كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود لما نزل قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، استشكل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذه الآية وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقالهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بذلك. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه يا بني إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. ففسر ماذا الظلم؟ بالشرك. فسر هنا الظلم بالشرك، وهذا من قبيل تفسير القرآن بالقرآن. هناك كتب مختصة في هذا الباب، وهناك كتب اعتنت به لكن ليست مختصة، أي ليست قاصرة فقط على تفسير القرآن بالقرآن. من أوائل الكتب التي تعتبر مختصة في هذا الباب تفسير الإمام الصنعاني، تفسير الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، محمد بن إسماعيل الصنعاني المتوفى سنة 82 و100 وألف. تفسير الإمام الصنعاني محمد بن إسماعيل الصنعاني المتوفى سنة 82 و100 وألف. فله كتاب مطبوع وكان ليس بكامل عنوانه مفاتح الرضوان، مفاتح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن. له كتاب عنوانه مفاتح الرضوان في تفسير الذكر، مفاتح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن، مفاتح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن، للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني المتوفى سنة 82 و100 وألف. كذلك من أشهر الكتب في هذا الباب وأجودها كتاب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. كتاب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، الذي يعتبر تفسيره من أنفس التفاسير التي اعتنت بهذا الباب، حيث ربط رحمه الله، حاول جاهدا أن يربط ماذا؟ الآيات ببعضها بعض البعض، أي يفسر القرآن بالقرآن. ابن كثير له عناية، الإمام ابن كثير له عناية في هذا الباب، لكن كما قلنا قبل قليل تفسيره ليس خالصا في هذا الباب. الإمام ابن كثير يعتني كذلك رحمه الله تعالى بهذا الباب. المصدر الثاني تفسير القرآن بالسنة، المصدر الثاني تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة، أو بعضهم يسميه ماذا؟ بالتفسير النبوي. بعضهم ماذا؟ يسميه بالتفسير النبوي، وهذا أكثر من الأول، هذا التفسير أكثر من الأول، أكثر ماذا؟ من القسم الأول، لأن الأصل في السنة من أهدافها ومقاصدها أن تفسر وتبين ما جاء في القرآن، لقوله جل وعلا لتبين للناس ما نزل إليه. هذا الباب وهذا الجانب قد ألف فيه العلماء قديما كثيرا، من أقدمهم أي من جمع وكتب في هذا الباب تفسير الإمام عبد الرزاق الصنعاني، فهو تفسير القرآن بالسنة، تفسير الإمام عبد الرزاق ابن همام الصنعاني فهو تفسير للقرآن بالسنة، تفسير الإمام ابن أبي حاتم فهو تفسير للقرآن بالسنة، تفسير الإمام ابن أبي حاتم فهو تفسير للقرآن بالسنة، تفسير الإمام الطبري فهو تفسير للقرآن بالسنة في الغالب، ويضيف آثار، لكن الأصل تفسير القرآن بالسنة فهو تفسير أثري. تفسير قد يضاف لهم كذلك تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، لكن البغوي يسند ابن كثير أكثر ما ينقل، ينقل عن الإمام أحمد من مسند الإمام أحمد، لأنه مما عرف عنه أنه من القلائل الذين كانوا يحفظون مسند الإمام أحمد. ابن كثير رحمه الله تعالى يذكر في ترجمته أنه كان يحفظ مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. تفسير ابن كثير وتفسير الطبري وكذلك تفسير البغوي، هذه التفاسير اعتنت ماذا؟ بجانب التفسير بالمأثور، يعني حاولت ماذا؟ تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بكلام الصحابة، وتفسير القرآن بكلام ماذا؟ التابعين. أي اعتنت بهذا الجانب، ولذا تعتبر هذه التفاسير من التفاسير الأثرية، تعتبر ماذا؟ هذه التفاسير من التفاسير الأثرية. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب التفسير من سنن الإمام الترمذي، كذلك قبل ذلك الكتاب الذي مر معنا من قبل ألا وهو كتاب التفسير من صحيح البخاري، يعتبر كذلك من التفسير ماذا؟ بالمأثور، وخاصة بالسنة. فكتاب التفسير من سنن الإمام الترمذي من هذا الباب، من قبيل تفسير القرآن بالسنة، وهذا الأكثر عليه، وهذا ماذا؟ الأكثر عليه، هذا الذي يغلب عليه، هذا الذي، ولذا يسمى كتابه ماذا؟ بالجامع، يسمى كتابه ماذا؟ بالجامع. هو رحمه الله تعالى سمى كتابه الجامع المختصر من السنن، الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. سمى كتابه الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل، هكذا سمى كتابه الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل، ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. هو كتابه يسمى بالجامع، وكتاب البخاري يسمى ماذا؟ بالجامع. مسلم ليس جامعا، ما الفرق؟ أبو داود ليس جامعا، ابن ماجه ليس جامعا، النسائي ليس جامعا. لماذا يسمى جامعا كالبخاري كذلك يسمى الجامع الصحيح؟ لأن في كتابه رحمه الله تعالى تطرق إلى المواضيع التي يحتاجها المسلم، سواء كانت متعلقة بالأحكام أو متعلقة بالآداب أو متعلقة بالتفسير، فإذا تسمى ماذا؟ يسمى كتابه بالجامع، وهذا سبب تسمية هذه الكتب بالجامع، هذه سبب تسمية هذه الكتب ماذا؟ بالجامع. بعضهم يسميه الجامع الصحيح، وهذا ليس بصحيح، بعضهم يطلق عليه الجامع الصحيح للترمذي. لماذا ليس بصحيح؟ لأنه لم يشترط إخراج كل الصحيح، فيه الصحيح وفيه الضعيف. وبعضهم مشهور بتسمية أخرى ألا وهي بسنن الإمام الترمذي، نسبة إليه بسنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. الإمام الترمذي هو أبو عيسى. الإمام الترمذي ما اسمه؟ يكنى رحمه الله تعالى بأبي عيسى، واشتهر بذلك بأبي عيسى الترمذي. أما اسمه رحمه الله تعالى فهو الإمام العلم الحافظ المشهور أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بالسين مع فتحة بن ثورة. الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة ابن موسى السلمي الترمذي، السلمي الترمذي، واشتهر بكنيته بأبي عيسى الترمذي. بأبي عيسى اشتهر رحمه الله تعالى بكنيته بأبي عيسى الترمذي. بعض السلف كرهوا ماذا؟ التكنية بهذا الاسم أو بهذه الكنية. بعض العلماء كرهوا ماذا؟ التكنية بأبي عيسى. وبعضهم ماذا؟ أجازها. أولا يروى في هذا الباب حديث لا يصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكنوا بأبي عيسى فإن عيسى لا أبا له. هذا لا يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك. لكن كره بعض العلماء التكنية بذلك بأبي عيسى. ممن اشتهر عنه ذلك؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه، عمر رضي الله عنه وأرضاه. فقد روى أبو داود في سننه وصححه الشيخ الألباني، روى أبو داود في سننه وصححه الشيخ الألباني عن زيد بن أسلم عن أبيه أي عن أسلم المدني أن عمر رضي الله عنه وأرضاه ضرب ابنا له، أن عمر ضرب ابنا له يكنى بأبي عيسى، أن عمر ضرب ابنا له يكنى بأبي عيسى. ثم قال وإن المغيرة ابن شعبة كان يكنى بأبي عيسى، فدخل على عمر فقال له عمر رضي الله عنه وأرضاه أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ فقال المغيرة رضي الله عنه وأرضاه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كناه بأبي عيسى. فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له من ما تقدم من ذنبه وما إلى آخر الحديث. الشاهد أن المغيرة بن شعبة كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عيسى، وعمر قالوا كره ذلك، وكان يرى أن الأولى أن لا يكن بأبي عيسى. فقول عمر إنكار عمر محمول كما قال العلماء الأولى، هذا على من صحح هذا الحديث. هذا الحديث مختلف في تصحيح، الشيخ الألباني يرى أنه ماذا؟ صحيح. ابن القيم ناقش هذه المسألة في كتابه زاد المعاد، قال وكره قوم التكني بأبي عيسى وأجازها آخرون. الإمام الترمذي نسبة لترمذ، يقال عنه الترمذي نسبة لترمذ. وترمذ تقع الآن بأوزبكستان، وترمذ تقع الآن بأوزبكستان. وكانت قديما أي هذه البلدة كانت تعرف وتسمى ببلدة الرجال أو مدينة الرجال. كانت ترمذ قديما تعرف بمدينة الرجال، تعرف قديما بمدينة الرجال. اختلفوا في السبب، قيل من أسباب ذلك أي تسميتها بمدينة الرجال لكثرة الرجال فيها وقلة النساء، لكثرة الرجال فيها وقلة النساء، فلذا كانت تعرف بمدينة الرجال، ولذا كانت تعرف كما قلنا بمدينة الرجال. أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ولد في السنة التاسعة بعد المئتين، ولد في السنة التاسعة بعد المئتين، وتوفي رحمه الله تعالى بترمذ سنة 79 و200، وتوفي رحمه الله تعالى بترمذ سنة 79 و200، يعني عاش رحمه الله تعالى قرابة 70 سنة. فهو إمام مشهور من أشهر شيوخه ومن أكثر من لازمه الإمام البخاري، لازم واستفاد كثيرا من البخاري، وله سؤالات في العلل وجهها للإمام البخاري تعرف بسؤالات الترمذي للبخاري. بالنسبة لشيوخه سيأتي الكلام عليهم من خلال قراءتنا لما جمعه رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. بالنسبة لسننه باختصار، بالنسبة لجامعه أو سننه، يمتاز رحمه الله تعالى بمميزات قد لا تجدها في بقية السنن والمسانيد. يمتاز سننه بميزات قد لا توجد ماذا؟ قد لا توجد في بقية السنن والمسانيد. أولا مثلا يمتاز رحمه الله تعالى أنه يذكر الحديث عن الصحابي ثم يشير في الباب لمن يروي هذا الحديث من الصحابة، أي غير الصحابي الذي ذكره. أولا يمتاز بميزة، مثلا يروي الحديث عن ابن عمر ثم يقول وفي الباب، أي هذا الحديث بلفظه أو بنحوه يرويه جماعة من الصحابة، فيقول وفي الباب عن أنس وعن أبي سعيد وهكذا، فيشير لك ماذا؟ إلى أن هذا الحديث يروى عن غير هذا الصحابي، وهذا يعينك ماذا؟ في جمع طرق الحديث. ثانيا يمتاز بذكر اختلاف الفقهاء في ما وأقوالهم في المسألة إذا كانت فقهية مشهورة، يمتاز بذكر اختلاف الفقهاء وأقوالهم في المسألة، وهذا ما سيظهر لنا. ثالثا يمتاز بالحكم على الأحاديث صحة ماذا؟ وتحسينا وتضعيفا. يمتاز كذلك بحكمه على الأحاديث، يمتاز كذلك رحمه الله بحكمه ماذا؟ على الأحاديث. كذلك رحمه الله تعالى ذيل كتابه بكتاب العلل، في آخر كتاب السنن ذيله، أي ختم كتاب السنن بكتاب ماذا؟ العلل. الترمذي له كتابان يسميان بهذه التسمية العلل، كتاب العلل الصغير وهذا الذي في آخر سنن الترمذي، وكتاب آخر يسمى بالعلل الكبير وهذا الذي مستقل، وهذا الذي هو المستوى عبارة عن سؤالات وجهها للإمام البخاري وغيره. كذلك رحمه الله تعالى يمتاز كتابه بأنه قليل التكرار، لا يكرر، تكراره للأحاديث ماذا؟ قليل جدا، تكراره للأحاديث قليل جدا. كذلك كما قلنا قبل قليل لم يخرج فقط الصحيح، وهذا لاحظناه من التسمية، وكذلك لم يشترط أن يخرج ماذا؟ كل الأحاديث، أي سواء الصحيحة أو الضعيفة، لأنه أصلا سمى كتابه ماذا؟ الجامع المختصر، الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. فمن خلال عنوانه عرفنا أنه ماذا؟ لم يشترط ماذا؟ الصحيح، إخراج الصحيح فقط، ولم يشترط كذلك ماذا؟ جمع كل الأحاديث، فجمع ما رآه ماذا؟ في الباب أو ما وقع له وسمعه من شيوخه في هذا الباب. كذلك مما امتاز به أنه لم يسمي الكتاب بالكتاب، وإنه وإنما يسميه ماذا؟ بالأبواب. يعني ما معنى ذلك؟ لا يقول كتاب الصلاة، وإنما يقال ما يقول ماذا؟ أبواب الصلاة. لا يقول كتاب التفسير، وإنما يقول أبواب التفسير، وإنما يقول رحمه الله تعالى أبواب التفسير، لأن أصلا الكتاب كما مر معنا ما جمع أبوابا متعددة ترجع إلى أصل واحد، والأبواب جمع باب، أي باب أبواب التفسير. سيذكر لك ماذا الأبواب التي جاءت في التفسير. فبالتالي الكتب كتبه عددها 46 كتابا، 46 كتابا، الكتب التي ذكرها عددها 46 كتابا أو أبوابا على تسميته. أما عدد أحاديثه التي دونها في جامعة عددها 56,903 حديث، عددها 56,903 حديث. أما عدد أحاديثه 56,903 حديث. شروحات هذا السنن كثيرة، من أشهرها شرح الإمام ابن العربي المالكي، شرح الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى، المعروف بعارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي، عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي للإمام محمد بن عبد الله بن العربي المالكي رحمه الله تعالى، المتوفى 43,500. عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي. كذلك هناك شرح آخر مطبوع لكنه ليس بكامل، عنوانه العرف الشذي على جامع الترمذي، العرف الشذي على جامع الترمذي للإمام سراج الدين البلقيني. كذلك هناك شرح النفح الشذي للإمام ابن سيد الناس الذي لم يكمل، ثم حاول العراقي أن يكمله، ثم حاول ماذا ابنه أن يكمله، ويعتبر هذا الشرح من أكبر الشروحات، شرح ابن سيد الناس الذي أكمله العراقي ثم ابنه أبو زرعة، وعنوانه ماذا؟ نفح الشذي. من أشهر الشروحات، من أشهر الشروحات على سنن الإمام الترمذي شرح الإمام المبارك فوري رحمه الله تعالى، شرح الإمام المبارك فوري رحمه الله تعالى، المعروف بتحفة الأحوذي، بتحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، تحفة الأحوذي في بشرح جامع الترمذي، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للإمام محمد بن عبد الرحمن المبارك فوري رحمه الله تعالى، المتوفى 55,300. المتوفى 55,300. فشرحه يعتبر من أوسع الشروحات، وكذلك من أشهر الشروحات، وكذلك ماذا؟ من أشهر الشروحات. فنبدأ على بركة الله جل وعلا بقراءة ما جمعه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه التفسير من سننه، سائلين الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، فهو سبحانه قدير وبالإجابة جدير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث حسن. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار هذا حديث حسن. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى أبواب تفسير القرآن كما ذكرنا قبل قليل لا يقول كتاب التفسير ولا يقول ماذا كتاب الصلاة يقول ما أو لا يقول كذلك كتاب الطهارة وإنما يقول أبواب وإنما يقول رحمه الله تعالى أبواب. وعدد الأبواب كما قلنا عدد أبواب 46 بابا. آخر باب في سننه هي أبواب المناقب. أبواب المناقب آخر باب. أبواب ماذا؟ المناقب. قبلها أبواب الدعوات وقبلها ماذا؟ أبواب التفسير. يعني أبواب التفسير بعدها ماذا؟ بابين. أبواب الدعوات وأبواب ماذا؟ المناقب. وقبل أبواب التفسير ذكر شيء متعلق بالتفسير ألا وهي أبواب القراءات. جعل للقراءات كذلك أبوابا. قبل أبواب التفسير ذكر أبواب فضائل القرآن ثم أبواب القراءات ثم أبواب التفسير. فما ذكره قبل أبواب التفسير متعلق كذلك بالتفسير. والتفسير علم من علوم القرآن وعلوم القرآن كما ذكرنا كثيرة منها التفسير فقبل أبواب التفسير أبواب فضائل القرآن ثم أبواب القراءات ثم أبواب التفسير ثم أبواب الدعوات ثم ختم بأبواب ماذا؟ المناقب. يقول رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه أي ما حكمه باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه. لو نظرنا لما ساقه رحمه الله تعالى المقصود هنا بالرأي المذموم. لو نظرنا لما ساقه تحت هذا الباب فالمقصود بالرأي الرأي المذموم أي الهوى. الرأي ماذا؟ المذموم. الآن قبل قليل قسمنا التفسير باعتبار مصادر إلى قسمين رئيسيين التفسير بالمأثور والتفسير بالمعقول. والمقصود بالتفسير بالمعقول التفسير بالرأي. المقصود بالتفسير بالمعقول التفسير بالرأي. حتى التفسير بالرأي حكمه يختلف بحكم قصده وبحكم ماذا؟ أدواته. ما معنى ذلك؟ التفسير بالرأي ليس كله مذموم وليس كله محمود. فالتفسير بالرأي يقسم إلى قسمين لأن بعضهم قد يسمع كلمة التفسير بالرأي فيذم هذا التفسير دون تفصيل. التفسير بالرأي على قسمين تفسير محمود وتفسير ماذا؟ مذموم. ما ضابط التفسير المحمود؟ قال العلماء ضابطه أن يكون ماذا؟ مستندا إلى علم أو على علم أي سواء الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة يعني مستنده ماذا؟ العلم. يذكر كذلك له العلماء قواعد مهمة. قالوا من قواعده أي التفسير بالرأي المحمود أولا قالوا ألا يخالف ماذا؟ التفسير بالمأثور. قالوا ثانيا ألا يخرج الآية ثانيا ألا يخرج الآية أي عند تفسيرها عن سياقها ومقصدها، ألا يخرج الآية عن صورها ماذا ومقصدها، ألا يخرج الآية عن سياقها ومقصدها. ثالثا ألا يوافق فيه ماذا أهل البدع، ألا يوافق فيه ماذا أهل البدع، ألا يوافق فيه ماذا أهل البدع. هذا هو التفسير بالرأي المحمود. الآن لو جئنا لمعناه، لمعناه نقول أن معناه أن يعمل المفسر عقله في فهم القرآن والاستنباط منه، أن يعمل المفسر عقله في فهم القرآن والاستنباط منه مستخدما آلات الاجتهاد، أن يعمل المفسر عقله في فهم القرآن والاستنباط منه مستخدما أي في ذلك ماذا آلات الاجتهاد، أي الأدوات التي تعينه على ذلك، الأدوات التي تعينه، ومن ذلك اللغة العربية، ومن ذلك ماذا اللغة العربية، ومن ذلك كلام العرب. أما القسم الثاني وهو التفسير المذموم، القسم الثاني من التفسير بالرأي هو التفسير ماذا المذموم، وهو الذي كما سيأتينا هو الذي فيه قول بغير علم، ومنشأه وسببه يرجع إلى سببين، يرجع ماذا إلى سببين. السبب الأول إما أن ينشأ عن علم فاسد، إما أن ينشأ ماذا عن علم فاسد وهوى متبع، كتفسير المعتزلة أي كتب التفاسير التي دونها المعتزلة والأشاعرة والباطنية والصوفية والرافضة، هذا من قبيل التفسير بالرأي المذموم. فلذا الآن لو جئنا مثلا لتفسير الزمخشري الكشاف، لو جئنا لتفسير الزمخشري الكشاف فهو من هذا القسم، هو تفسير بالرأي المذموم، تفسير بالرأي ماذا المذموم. ثانيا سببه، السبب الثاني قد يكون منشأه ماذا عن الجهل. الآن السبب الأول منشأه عن اتباع الهوى وعلم فاسد، الأمر الثاني منشأه ماذا عن الجهل، يعني يفسر ويتكلم وليس أهلا لذلك، وليس أهلا لذلك. وهذا ما جاء الإشارة إليه خاصة في الحديث الثالث. يقول المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان المروزي، محمود بن غيلان المروزي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال حدثنا بشر بن السري البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو الإمام سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الإمام المشهور، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبد الأعلى وهو عبد الأعلى ابن عامر الكوفي، هو عبد الأعلى ابن عامر الكوفي بسبب الاختلاف فيه أي في الحكم عليه، اختلفوا في الحكم على الحديث، لأن الحديث لو لاحظنا الحديث الأول والحديث الثاني مداره عليه، أي مداره على عبد الأعلى، عبد الأعلى بن عامر الكوفي. الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عنه فقال ضعيف الحديث، الإمام أحمد سئل عنه قال ضعيف الحديث. أبو حاتم سئل عنه كما في الجرح والتعديل قال ليس بقوي، ليس ماذا بقوي. الحافظ ابن حجر يرى أنه صدوق يهم حديث عند أصحاب السنن، صدوق يهم حديث عند أصحاب السنن. الألباني، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يضعف هذا الحديث بسببه، الشيخ الألباني يضعف هذا الحديث بسببه، لأن ما دار الحديث كما قلنا على عبد الأعلى بن عامر الكوفي، ما دار الحديث على عبد الأعلى بن عامر الكوفي عن سعيد بن جبير الكوفي الإمام المشهور حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وفاته سنة 68 بالطائف، وفاته سنة 68 بالطائف. هذا الحديث تفرد به الترمذي، أي دون بقية أصحاب الكتب الستة، تفرد به الإمام الترمذي، وأخرجه أحمد في المسند، وأخرجه الطبري في تفسيره وغيره، لكن بالنسبة لأصحاب الكتب الستة تفرد به الإمام الترمذي، تفرد به الإمام الترمذي. قال قال رسول الله، وضعفه كما قلنا الشيخ الألباني، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم، أي بغير دليل، قال الشراح بغير دليل، سواء كان يقينيا أو كان ظنيا، سواء كان يقينيا أو كان ماذا ظنيا، فليتبوأ مقعده من النار، أي فليتخذ له مكانا من النار. فهذا فيه ماذا؟ الوعيد الشديد من تفسير القرآن بغير علم. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى كما نقل المبارك فوري في تحفة الأحوذي، يقول رحمه الله: وأحق الناس، يقول وأحق الناس بما فيه من الوعيد، أي أحق الناس بما فيه، أي بما في هذا الحديث من وعيد، قال: وأحق الناس بما فيه من الوعيد قوم من أهل البدع، قوم من أهل البدع سلبوا لفظ القرآن، أو سلبوا لفظ القرآن وما دل عليه وأريد به، وحملوه على ما لم يدل عليه. يقول ابن حجر في كما نقل المبارك فوري في تحفة الأحوذي: وحق الناس بما فيه من الوعيد قوم من أهل البدع سلبوا لفظ القرآن وما دل عليه. الآن تفسير الجهمية لاستوى بمعنى استولى، هذا تفسير بغير علم، مستنده ماذا؟ الهوى. هذا تفسير بغير علم، وهذا تفسير من قبيل التفسير بالرأي المذموم. قال: وأريد به وحملوه على ما لم يدل عليه. فالبدع كما قال حافظ بن حجر داخلون في هذا الوعيد الذي جاء في هذا الحديث. قال الترمذي: هذا حديث حسن. الترمذي يرى أنه ماذا؟ حسن. كما قلنا سبب الاختلاف في حكمه راجع الحكم على عبد الأعلى بن عامر الكوفي. ثم قال: حدثنا سفيان بن وكيع، وهو سفيان بن وكيع بن الجراح الكوفي الرؤاسي، وهو صدوق ابتلي بوراقه، أي من كان يكتب له لم يكن ثقة، يعني وراقه الذي كان يكتب له لم يكن ماذا؟ ثقة. فلذا قال العلماء عنه: صدوق ابتلي بوراقه، فنصح ولم ينتصح فترك ماذا؟ حديثه. روى له الترمذي وابن ماجه. صدوق ابتلي بوراقه فنصح فلم ينتصح، الذي كان يكتب له قد يدخل في حديثه من ليس من أحاديثه، فنصح فلم ينتصح فترك ماذا؟ حديثه، لكن أخرج له فقط الترمذي وابن ماجه. قال: حدثنا سويد بن عمرو الكلبي الكوفي، وهو ثقة، حديث عند مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، ثقة حديث عند مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا أبو عوانة، وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري، الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة، حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن عبد الأعلى وهو ابن عامر الكوفي مدار الحديث عليه، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الحديث عني إلا ما علمت، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الشطر ثابت متواتر عن جماعة من الصحابة، لكن كلام على الشطر الأخير الثاني. قال: ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث حسن. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا سهيل بن عبد الله وهو ابن أبي حزم أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم. وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في هذا، في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. نعم. ثم قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد الكسي الضبي وهو ثقة، حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم والترمذي، ثقة حديثه عند البخاري تعليقا عند مسلم والترمذي. قال حدثنا حبان بن هلال البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سهيل بن عبد الله وهو ابن أبي حزم أخو حزم القطعي البصري ضعيف حديث عند أصحاب السنن، ضعيف حديث عند أصحاب السنن. قال حدثنا أبو عمران الجوني واسمه عبد الملك بن حبيب، اسمه عبد الملك بن حبيب البصري مشهور بكنيته وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه صحابي مشهور وفاته بعد الستين، وفاته بعد الستين. هذا الحديث أخرجه كذلك أبو داود في سننه، هذا الحديث أخرجه كذلك أبو داود في سننه. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، حتى الترمذي حكم بماذا؟ بأنه ضعيف. كيف ذلك؟ قاعدة ذكرها العلماء كالشيخ الألباني وغيره، استقراء إذا قال الترمذي عن حديث بعد أن يرويه هذا حديث غريب، فهو إشارة إلى ماذا؟ إلى تضعيفه. وإذا قال هذا حديث غريب، قال هذا حديث غريب، فهذا الحديث رواه أبو داود في سننه كذلك، ورواه كذلك الترمذي، ورواه كذلك الترمذي الذي معنا، ورواه النسائي في الكبرى، وقال عنه الشيخ الألباني ضعيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. يعني ما معنى ذلك؟ لو فسر وليس عنده ماذا؟ علم، وأصاب تبين له بعد ذلك أنه قد أصاب التفسير المعنى الصحيح، فما الذي يحكم عليه؟ أنه ماذا؟ قد أخطأ. بعض الزيادات زيادة ذكرها القرطبي في تفسيره عن رازين العبدري وهو صاحب كتاب تجريد الصحاح، بدل أخطأ فقد كفر، لكن لا تثبت هذه الزيادة، زيدت هكذا بدل فقد أخطأ زيادة ذكر القرطبي في تفسيره عن رازيل العبدري صاحب تجريد الصحاح بدل فقد أخطأ قال ماذا فقد كفر، لكن الرواية كلها ماذا فقد أخطأ. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقا على هذا الحديث يقول رحمه الله كما في الفتاوى قال: فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به. يقول شيخ الإسلام في الفتاوى: فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ. يقول: فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لماذا؟ قال: لأنه لم يأتي الأمر من بابه، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، لأنه ليس أهلا لذلك. قال كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب. يقول: كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، قال: وإن وافق حكمه الصواب. هو بالشطر الأخير يشير لحديث بريدة بن حصين الذي عند أبي داود وابن ماجه وصححه الألباني، وحديث مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا القضاة ثلاثة. جاء عند ابن ماجه وعند أبي داود من حديث بريدة بن حصين وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، فأما الذي في الجنة رجل عرف الحق فقضى به. قال: ورجل، القسم الثاني، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار. ورجل عرف الحق فجار في الحكم أي ظلم فهو في النار. ورجل، هذا محل الشاهد، قال: ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. ورجل قضى للناس على، أي ليس له علم ومع هذا تصدر ماذا؟ للقضاء وحكم بين الناس. قال: ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. فالشاهد أنه وإن فسر تفسيرا صحيحا فهو قد أخطأ، وبالتالي إذا أخطأ المقصود بذلك أنه يأثم، المقصود بذلك ماذا؟ لأنه تكلم بغير علم، لأنه تكلم بغير علم. قال الترمذي: هذا حديث غريب، إشارة تضعيفه. وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم، وقلنا البصري وهو ضعيف أخرج له أصحاب السنن. قال: ثم قال الترمذي: وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في هذا، في أن يفسر القرآن بغير علم. ولذا كان يروى عن أبي بكر الصديق أنه كان يقول: ماذا؟ أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ويروى بنحوه عن عمر، عن أبي بكر الصديق روى ابن أبي شيبة وغيره أنه كان يقول: أي أرض تقلني أي تحملني وأي سماء تظلني، أي أرض تقلني وأي سماء تحملني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. ويروى، وهذه نقطة أخرى، يروى أن سبب ذلك، وهذا الإسناد متكلم فيه، أن سبب قول الصديق ذلك سئل عن قول الله جل وعلا: وفاكهة وأبا. أن أبا بكر الصديق سئل عن قول الله جل وعلا: وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، فقال ذلك: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. بعضهم أراد أن يطعن في الصديق، قالوا: كيف لا يعلم معنى أبا؟ الجواب كما قلنا سبب ذكر هذا السبب مختلف فيه. جماعة من العلماء ذكروا أن هذا ذكر السبب مع هذا الأثر ضعيف، ثم فرضا على صحته أن الأثر صحيح وأن السبب صحيح، أي سبب ذكر الصديق أنه سئل عن معنى وأبى. أبو بكر الصديق لا يخفاه رضي الله عنه وأرضاه أن المعنى كلمة أبى أي طعام الأنعام، وإنما الذي نفاه ونفى العلم به النوع. أبو بكر الصديق لأن معنى أبى معنى تفسيرها ماذا؟ الآية ما بعدها متاعا لكم وإنعامكم أي طعام الدواب، معنى كلمة أبى طعام الدواب طعام الأنعام. فالذي نفى نفاه الصديق نفى علمه كما قال العلماء، نفى العلم بنوع الطعام لا أصل الطعام. فكلمة أبى معروفة أنها ماذا؟ طعام الدواب طعام الأنعام، هذا معنى قوله جل وعلا وفاكهة وأبى متاعا لكم ولأنعامكم، فكلمة أبى هي طعام الدواب. قال وأما الذي روي عن مجاهد الإمام أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي رحمه الله تعالى المخزومي مولاه، وهو إمام في التفسير إمام مشهور من أشهر تلاميذ عبد الله بن عباس، حتى قال عنه الذهبي شيخ القراء والمفسرين، مجاهد شيخ القراء والمفسرين، وفاته رحمه الله بعد 100. قال وقتادة رحمه الله تعالى كذلك علم من أعلام التفسير أي من علماء التفسير، حتى قال عنه الذهبي رحمه الله قدوة المفسرين والمحدثين، قدوة المفسرين والمحدثين. لكن أنكر عليه أنه سقط في باب القدر، سقط في باب ماذا؟ القدر. وإلا كان يضرب به المثل في الحفظ، حتى قال عنه الإمام قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أحفظ أهل البصرة قتادة، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أحفظ أهل البصرة قتادة. وأقواله في التفسير كثيرة منقولة ينقلها الطبري وغيره، وفاته رحمه الله بعد 110، بعضهم يقول في 118، ومن صغار التابعين من صغار التابعين. قال وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم، يعني الآن ما نقل عنهم من قبيل التفسير بالرأي المحمود، هذا الذي أراده. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلناه أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغيرهم، ولذا احنا ذكرنا ضابط في التفسير الذي بالرأي المحمود أن يكون مستند ماذا لي؟ علم، إما علم سابق كتاب سنة أصول عامة يستند عليها. ثم قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري صدوق حديث عند الترمذي وابن ماجه، قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن معمر بن راشد الأزدي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن قتادة بن دعامة السدوسي كما قلنا ثقة حديث يدلس حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. دليل على ماذا؟ على أنه ما كان يفسره برأيه له عليه ماذا؟ مستند علم. ثم قال وحدثنا ابن أبي عمر، أراد أن يدفع ما قد طعن في قتادة ومجاهد أنهما كان يفسران ماذا؟ بالرأي، بيّن أنهما لهما ماذا؟ مستند. قال حدثنا ابن أبي عمر وهو الإمام محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، الإمام محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني صدوق حديث عند مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، صدوق حديث عند مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا سفيان بن عيينة الإمام المشهور حديث المكي الكوفي وفاته بمكة 98 و100، عن الأعمش سليمان بن مهران الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة يدلس، قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود، وسيأتينا في الباب الكلام على هذه القراءة وما قيل حولها، لكن ما الذي أراده مجاهد؟ لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. يعني ما معنى ذلك؟ لما وقع في قراءة عبد الله بن مسعود التي تروى عنه من تفسير كثير من القرآن. في قراءة عبد الله بن مسعود جاءت ألفاظ ماذا فسرت ما سبق. مثلا في قراءة عبد الله بن مسعود: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. في قراءة عبد الله بن مسعود: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. فذكر اليمين جاءت في قراءة عبد الله بن الذي تعتبر قراءة ماذا شاذة، يأتي الكلام عليها في بابها. الشاذ الذي أراده أن قراءة ما جاء في قراءة عبد الله بن مسعود يفسر ما سبق، يفسر بعض الكلمات. كذلك مثلا مما جاء في قراءة عبد الله بن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فذكر ماذا التتابع، ذكر ماذا التتابع. ويأتي الكلام على ما قيل الشبهات التي قيلت حول هذه القراءة. الأمام الترمذي ما الذي فعل قبل أن يشرع في التفسير؟ حذر من التفسير بالرأي، ثم شرع رحمه الله تعالى بعد ذلك في تفسير القرآن بالسنة، وبدأ بفاتحة الكتاب. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.